قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم حيانا الفناء الحمد لله فضلنا على سائر العباد بتوحيده ومن علينا بدين قيم نقوم فيه بتسبيحه وتمجيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الجن والإنس لعبادته وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير رسله وأفضل عبيده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما ملأ الصباح بلبل بتغريده. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وجردوا الإخلاص له حق تجريده، فلن ينجو يوم القيامة من الشدائد إلا من خاف مقام ربه ورغب في وعده وخاف من وعيده. أيها الإخوة، يتفق الجميع على أن بلادنا ووطننا الغالي مستهدف، وأن زعزعة الأمن فيه ونشر الفرقة بين أهله غاية يسعى إليها كثيرون، بعضهم ممن يستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا. ولا يشك عاقل بأن العمل على هذا قائم على قدم وساق، وقوده شبابنا، وضحيته أمننا واستقرارنا ووحدتنا بل وأرواحنا. والذي يقرأ التحليلات ويرى الواقع يتبين له بوضوح هدف هذه التفجيرات هنا وهناك، وهذه التغريدات المحرضة والمقاطع التي تنشر الرعب والإرجاف وتحاول توسيع دائرة الشقاق وبث ثقافة التناحر والتدافع بين أفراد هذه البلاد وتخوين قادتها ومسؤوليها وتصيد زلاتهم وجعلها أصلا، ومن ثم يبنون عليها ما يريدون زرعه في نفوسنا، وهو أن الإصلاح ونصرة الإسلام وأهله لا يمكن أن تتحقق إلا بهدم كيان هذا الوطن وبث الرعب في قلوب أبنائه وتقويض أركانه وتغيير نظامه. تلك أمانيهم. إذا اتفقنا على هذا، ولا أظننا نختلف فيه أو عليه، فإن السؤال الملح والتفكير العاقل يستوجب منا أن نبحث عما عسانا نفعل لدحض هذه الرغبات العدوانية ومواجهة هذا التخريب الملبس بالدين وحمايته والجهاد في سبيله، المتسربل بالولاء والبراء، المتظاهر بالإصلاح، حامل شعار التغيير للحرية والعدالة، المزيف للشعارات بما ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. وكم هي تلك الأستار الشرعية التي تكسو رغبات المفسدين وتجعلهم في نظر الجاهلين مصلحين، والله يعلم إنهم لكاذبون، ولكن تلك أمانيهم. أيها الأحبة، إن أوجب ما علينا فعله وأولاه في هذه الحرب المعلنة والإفساد المستتر هو الاعتصام بحبل الله وصدق التوكل عليه والإيمان بصدق موعوده، وأنه أبدا لا يمكن في سنته أن يسلط على عباده الصالحين عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ويقضي على دينهم. فقد توافرت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قال جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأقسم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. رواه البخاري. ثم من بعد ومع التوكل على الله، يجب علينا أن نلتحم مع قيادة هذا البلد ومسؤوليه من قمة الهرم وهو الملك وولي عهده وولي ولي العهد مرورا بكل مسؤول في يده بعض أئمة الأمور المهمة بعد الله تعالى، ويكون ذلك بالثناء عليهم والدعاء لهم وبيان محاسنهم ونشرها وطي مساوئهم متى وجدت وكتمانها ولجم المثيرين للفتنة بين الراعي والرعية. وهذا لا يتنافى مع النصح لهم والإرشاد للتي هي أحسن وأقوم والنقد البناء لما قد يظهر من أخطاء هي من صميم ما جبل عليه البشر. وقد جاءت هذه الوصية في نصوص قرآنية كريمة ونبوية شريفة، قال جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعز: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم وأئمة المسلمين وعامتهم، رواه أبو داود والنسائي. فالنصيحة لا تعني التشهير والفضيحة، والنقد لا يعني التحريض والتخوين، وإنه متى التحمنا مع ولاتنا وقادتنا فقد قطعنا الطريق الأقوى لتفكيك البنيان وتقويض الأركان، وكنا حجر عثرة في طريق تحقيق العدو المتربص لما يسعى لتحقيقه، فتلك أمانيهم. معاشر الأحبة، ومما ينبغي الحرص عليه في مثل هذه الأحداث أن نلتف حول العلماء الربانيين، وأن نعرف لهم قدرهم، وأن نصدر عن رأيهم خاصة فيما كان من أمر العموم، وأن لا يسمح لأحد مهما بلغت منزلته أن ينال منهم أو يهتك أعراضهم، بل أن يشكك في نياتهم أو يتهمهم ببيع الذمم وخيانة الأمانة التي حملهم الله تعالى إياها. إذ إن إسقاط مكانة العلماء في القلوب تفضي إلى هدم المرجعية، ويصبح الناس سراتا في الدين لا هداة لهم. ومن فضل الله على هذه الأمة أن جعل العلماء يسوسونها في الدين ويبينون لها ما قد يخفى عليها من أحكامه، كما كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل. وحيث لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن علماء أمته ينوبون مناب الأنبياء فيما سواها من الأمم. وقد جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، لهذا وجب على الأمة أن تعرف قدر علمائها وأن ترفعهم إلى المقام اللائق بهم، كما يجب على العلماء أن ينبروا للمهمة العظيمة التي حملوها، وأن لا يتركوا الناس يتخرصون ويتنافسون في التحليل والتعليل دون بيان المحجة لهم، ودون الانبساط والدخول معهم وحمل أعبء توجيههم وإرشادهم. فإن العالم حين يتوارى عن الأنظار ويبعد عن الناس ولا يخالطهم ولا يسمع منهم، فإنهم حتما سيبحثون عن غيره، وسيتبعون من قد لا يحسن التعليم ولا يفهم التوجيه، فيقودهم إلى ما قاد الضلال بعض شبابنا إلى هلاك أنفسهم وقتل غيرهم وتخريب الديار وإهلاك الحرث والنسل، وتلك أمانيهم. أمة الإسلام، إن العدو مهما بلغت قوته ومهما كان مكره فإن الغلبة عليه تكون بالصبر وبالتقوى. قال جل جلاله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فليكن نصرنا لأنفسنا وحفظنا لأمننا بإصلاح ما أفسدنا من ديننا وبالتوبة النصوح إلى ربنا، فإن الله جل جلاله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأخبر سبحانه أن العاقبة للمتقين وأن الله يجزي الصابرين. فإذا بقيت حالنا هي حالنا إن لم تكن أسوأ، فإن الله قد يسلط علينا من يسومنا سوء العذاب عياذا بالله من ذلك، كما فعل مع بني إسرائيل وأخبر عن ذلك بقوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فما دفع عذاب الله ونقمته بأفضل من الدعاء والاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال جل من قائل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فوا عجبا كيف يفزع المشركون في حال الضراء إلى ربهم فيدعونه مخلصين له الدين، والموحدون المؤمنون به وبعزته وبقدرته وبطشه حالهم كحال المنافقين في ريبهم يترددون ويفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ففروا إلى الله وتضرعوا إليه وألحوا بالدعاء بين يديه ليعصمكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولتنعموا بمعيته ونصره وتأييده. فإن الله تعالى ينظر إلى القلوب، فإن رآها مخلصة موحدة أعانها ويسر أمورها وشرح صدورها، وإن لم تكن كذلك فإن الغلبة حتما ستكون للأقوى. وقد علمتم أن النصر لهذه الأمة لا يكون بعدد ولا عتاد، ولكن يكون بصدق الإيمان وتمام الاستسلام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما استعين على عدو بمثل قول حسبنا الله ونعم الوكيل. فكونوا عباد الله إخوانا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تتركوا لشياطين الإنس فرجة ينالون من خلالها مبتغاهم في القتل بكم، في الفتك بكم وتقويض صفكم ونشر الحقد وسل سيوف الاقتتال بينكم، فتلك أمانيهم. اللهم أدم عز هذه البلاد وارفع رايتها، واحمي ترابها وانصر راعيها ورعيتها، واحفظ أمنها واستقرارها ودينها وعقيدتها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله المولي بفضله على جميع خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم فما قام مخلوق بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهد أعداؤه قبل أتباعه بأمانته وصدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ترسم هديه في لينه ورفقه وسلم تسليما. أما بعد، فوصيتي لكم أن تتقوا الله، فمن اتقى الله فرج همه ونفس كربه وأوسع له في رزقه. إخوة الدين والعقيدة، إن العلم دون العمل لا يغني شيئا، وقد كانت يهود تعلم لكنها لم تكن تعمل، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وأشد منه العلم الذي يقابله المعصية والتنصل من الأمر الإلهي، كما كانت حال إبليس، فقد كان يعلم أن الله ربه وخالقه وأن هناك يوم يبعث فيه الخلائق، فقال ربي، وقال خلقتني، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن هذا لم ينفعه، إذ لم يصاحب علمه ذلك عمل به واتباع لما يقتضيه. وفي مقام العلم بتخطيط العدو لنا وكيده بنا، فإنه لا يكفينا مجرد العلم، فقد حصل العلم وتيقن المواطن والمقيم أن الأمر جد، وأن الموت المعلل بالشهادة والقربة إلى الله سيصيب المصلين بأيدي أشباه المصلين، بل لا بد من العمل قولا ومفعلا. فالتحرز من تربص عدونا واستهداف بلادنا وأرواحنا لا بد أن يقابله تعاون وتكاتف من الجميع في كل ما قد يؤدي إلى وقف مخطط القتل أو سعي لإفساد أو كشف خلية لتخريب دون تردد بإبلاغ الجهات الأمنية والتعاون معها في أن يكون كل واحد منا عينا ترقب وفكرا يبحث ولسانا يدفع ويدا تأخذ إن حتم الأمر، فإن خرق السفينة لو خرقت لا قدر الله فالغرق للجميع حتم وحسم. ولا ينبغي التواني مع أي مفسد يريد خرق السفينة التي تحملنا جميعا على متنها. وكنت كتبت هذا ولم أعلم بما حصل في هذا اليوم، وكم أحزنني هذا المنظر، كم أحزنني أن تحاط بيوت الله بالجند يحرسونها، لا يحرسونها من عدو كافر معلن كفره وشركه، لكنهم يحرسونها ممن يستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويتكلم بألسنتنا، يصف بيننا ويكبر معنا، لكنه يضمر الحقد والحسد يريد الفتك بنا. كم هو مؤلم أن يصد عن بيوت الله من يرفع شعار الجهاد في سبيل الله. والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هل سمعتم بهذا؟ يصدون عن سبيل الله ويمنعون ذكر الله في مساجد الله التي أذن أن ترفع ليذكر فيها اسمه بحجة الجهاد ورفع الظلم إلى غير ذلك من تلك الشعارات. منظر محزن ومبك في آن واحد، لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وستظل بإذن الله تعالى هذه البلد آمنة مستقرة، لا يضرها كيد الكائدين ولا إفساد المرجفين بعون الله وتوفيقه، لا لفضلنا ولا لمكانتنا، ولكن لفضل هذا، لفضل البلدين الحرام، لفضل البلدين المقدسين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. من أجل ذلك تعاونوا على البر والتقوى، ولا يصدنكم مثل هذه الإجراءات فإنها في صالحكم، بل في صالحنا جميعا، حفظا لدمائكم ومكتسباتكم ورعاية لكم. تعاونوا معهم وشدوا على أيديهم وادعوا لهم بالتوفيق والسداد والعون والرأي الرشيد. اللهم احفظ مملكتنا بحفظك، اللهم احفظ مملكتنا بحفظك، واكلأها برعايتك، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اللهم احفظها من كيد اللئام الخارجين على الإمام يا ذا الجلال والإكرام. وقاني الله وإياكم شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر، ودفع عنا ومكر بعدونا وأخذه أخذ عزيز مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.